بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد عندك يا عبد الرحمن؟ دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. هنا سنينه جاءت على لغة القصر. في أي باب هذا؟ في باب أسماء ستة. سنين من الأسماء ستة. ذكاء ومن يشابه أبه. ها ها سنين يعني اعربها على لغه القصر. ما في الجمع قصر، تلك اللغات المثنى القصر والاتمام والنقص، ما في قصر في الجمع. يعني بالحركات اجرى سنين مجراحين، رب الحركات، لذا لزمت النون مع الإضافة. سنينه. في قولهم قمت وزيدا، قمت وزيدا، ما هو الأرجح هنا؟ قمت وزيدا أو قمت وزيد؟ قمت وزيدا. ضعف العطف، ضعف عطف الاسم الظاهر عن الضمير. لماذا هنا قمت وزيدا؟ لم يؤكد الضمير المتصل ضمير منفصل، يكون العطف هو. يعني ما هو الذي ترجح النص؟ هنا العطف سيكون بضعف، فيرجح هنا النصب على المعية على العطف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الاستثناء ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب، إتباع ما اتصل وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع. قال الشارح رحمه الله تعالى: حكم المستثنى. هنا ما تعرض لتعريفه، قال: هو لغة استفعال من الثني بمعنى العطف، وحقيقة الصلاح الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل، هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. قال: حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، سواء كان متصلا أو منقطعا. نحو: قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومررت بالقوم إلا زيدا. سؤال: لماذا ذكر ثلاثة أمثلة وكان يكفي أن يذكر مثال قام القوم إلا زيدا؟ قام القوم إلا زيدا، ضربت القوم إلا زيدا، مررت بالقوم إلا زيدا. ماذا؟ النصب الآن قام القوم أن فاعل، يعني المرء المستثنى منه، والقوم هنا المنصوب ومررت بالقوم الجر. يعني هنا ما بعد إلا لا علاقة له بما قبل في النصب. هنا مستثنى منصوب، توفر الشرطان من كلام تام موجب، فلا علاقة لما بعد إلا بما قبلها هنا، سواء كان الذي قبلها مرفوع أو منصوب أو مجرور. لكن هذا يلاحظ فيما سيأتي. قال: وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومرت بالقوم إلا حمارا. فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا، لأنه كلام تام موجب وهو متصل، مثل المتصل وللمنقطع، ويأتي تعريف المتصل والمنقطع. قال: صحيح من مذاهب النحويين أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، يعني العامل الذي قبل إلا، فيكون هنا زيدا منصوب بقامة. أي فتكون معدية له إلى ما بعدها كحرف الجر، وإنما التعدية هنا في العمل، يعني ما قبل إلا بواسطة إلا، فكأنها هي التي أوصلت العامل إلى المستثنى. هذا معنى قوله بواسطة إلا، لأن هناك قول يقولون الناصب لها ما قبلها بدون إلا، لا علاقة لإلا. قال: واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا، وزعم أنه مذهب سيبوي، وهذا معنى قول ما استثنت الله مع تمام ينتصب، يعني هنا محتمل. إذن كلام ابن مالك رحمه الله تعالى أو اختياره أن الناصب إلا نفسه، أن الناصب إلا. لماذا؟ قالوا: لأنها نائبة عن أستثني، كما ناب يا في النداء أدعو يا زيد، أي أدعو زيدا، فنابت يا أدعو، وهنا قالوا نابت لا إلا، نابت إلا أستثني، قام القوم أستثني زيدا. قال أبو حيان: مثل هذا الخلاف لا يجدي كبير فائدة، وهو كالخلاف في رافع المبتدأ والخبر ورافع الفاعل وناصب المفعول، يعني خلاف معنوي ما له. هم متفقون على أن ما بعد إلا في مثل هذا منصوب، ما الذي نصبه؟ عليهم أن يختلفوا، عليهم أن يتفقوا، وإن شاءوا اختلفوا، المؤدى واحد. لكن الخلاف الذي يكون مؤديا إلى معنى لفظي، ها، هذا هو الذي له ثمرة. أما ما هو الذي رفع الخبر؟ الخبر مرفوع، يرفعه ما يرفعه، وكذلك الفاعل، ما الذي رفع الفاعل؟ الفاعل مرفوع. ما الذي نصب المفعول؟ المفعول منصوب، مفهوم الآن؟ فهذا الخلاف الذي يعود إلى المعنى وليس له أثر في اللفظ، الألفاظ سهل مثل هذا. إذن ما بعد إلا منصوب، منهم من قال ما قبل إلا بواسطة إلا، ومنهم من قال ما قبل إلا بدون واسطتها، ومنهم من قال ها إلا، من قال إلا نفسها هي التي إيش نصبت. قال: وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا، فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد شبه النفي النهي والاستفهام، فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله. قال في الحاشية: عدل عن قول غيره من جنسه، منهم من يقول المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هذا عبارة ابن عقيل عدل عن هذه العبارة إلى هذه العبارة: المراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله، والمنقطع أن لا يكون بعضا. قال: لئلا يدخل في المتصل جاء القوم إلا حمارا، وجاء بنوك إلا ابن زيد أو إلا ابن زيد، لاتفاقهما في الجنس مع أنه منقطع. ثم قال: فينبغي أن يقال المتصل ما كان بعضا محكوما عليه بنقيض ما قبله لا مطلق بعض، والمنقطع بخلافه. قال: والأسهل أن يقال المتصل إخراج شيء دخل فيما قبل إلا، فيما قبل إلا. سهلة، وهذا التعريف لا بس واضح، المتصل المستثنى بعضا مما قبله، جاء القوم إلا زيدا، والمنقطع جاء القوم إلا حمارا. قال: فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء، وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب، وهو المختار إلا في بعض الحالات كما ذكرها في الحاشية. قال: والمشهور أنه بدل من متبوعه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، ما قام أحد، إيش يسمى هذا؟ تام منفي، تام غير موجب أو تام. فإذا كان الكلام تاما منفيا أو غير موجب فلك في المستثنى وجه النصب، وهو جائز عربي فصيح، والإبدال وهو أرجح. قال: ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا، وما ضربت أحدا إلا زيدا. عندك أفهم ليش هنا ما ذكر إلا زيدا، وفيما تقدم زيد وزيدا؟ حالتين هي نصب عن اتباع أو استثناء. ها؟ الحالتين هو النصب على الاستثناء أو الإبدال بالنصب. بالنصب؟ أو مدل من أحد اللواء. هنا هنا ما ضربت أحدا إلا زيدا فقط، فيما تقدم قال ما قام أحد إلا زيد وإلا زيد. ها؟ يعني هنا ما ضربت أحدا إلا زيدا إن جعلته بدلا هو من منصوب، وإن جعلته مستثنى هو منصوب، فهو للحالتين واحد. أما لما كان المستثنى منه مرفوعا فإن أبدلت تبي بالبدل مرفوعا، وإن استثنيت منصوبا. قال: وما ضربت أحدا إلا زيدا، ولا تضرب أحدا إلا زيدا، وهل ضربت أحدا إلا زيدا. فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء، وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد، وهذا هو المختار. وتقول: ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. هل ماذا يبلى؟ ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. ولا تمر بأحد إلا زيد وإلا زيدا، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا. ها عندك أدرى. هنا يقول ما مررت، ثم قال ولا تمرر، وهل مررت؟ ولماذا ينوع هذا يعني النفي وشبهه أنه غير موجب؟ قال وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل وإن وقع بعد نفي أو شبه نفي. قال وإن كان الاستثناء منقطعا، فما لنا هذا؟ تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا، ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم. قال هنا أجازه بنو تميم على أن حمار بدل غلط، ما قام القوم إلا حمارا، إلا حمار سيكون بدل غلط. قال وقيل بدل كل. قال وإنما يبدلون في المنقطع إذا أمكن تسلط العامل على المستثنى وحده ولو في مادة أخرى كما هو شأن البدل، وإلا وجب النصب اتفاقا نحو ما زاد هذا المال إلا ما زاد هذا المال إن النقص، وما نفع زيد إلا الضر. ومثل ذلك قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، إذن بهذا القيد يعني بنو تميم يقولون بدل إذا أمكن تسلط العامل على المستثنى، أما إذا لم يمكن ذلك فيوجبون النصب. قال وأجاز بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مرت بالقوم إلا حمار. ها عبد الرزاق انظر قال ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمار، وما مرت بالقوم إلا حمار. لماذا ما ذكر إلا وجه واحد؟ ها هو تقدم أنه واجب النصب يعني فقط على مثل بني تميم، لم يذكر الوجهين على ما ورد عند بني تميم وعند غيرهم، لا هنا من يعني لأجل مذهب بني تميم. قال وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع، أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبه عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه، وموجب أي لم يسمى فيه أو شبهه، وأيضا وقع الاستثناء بعد التمام. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا، وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير إتباع من اتصل وجب نصب من قطع عند غير بني تميم، وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع. إذن شرح البيتين مرة أخرى. قال المالك رحمه الله تعالى وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. قال ابن عقل إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، قد فهم ما هو الموجب، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم. ما عندك أمر؟ أعرب. قام إلا زيدا القوم. من القول تقدم على الاستثناء والقول فاعل يقول فاعل. الشاهد يعني الآن إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه هنا كلام تام موجب كلام موجب هنا يجب النصب. قال وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم لا سلارة إلا وجود النفي النفي ما قام إلا زيدا القوم هنا واجب أو راجح راجح النص. قال ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب ما شاء الله. إلا آل أحمد شيعة حيث قدم المستثنى على المستثنى منه وأيضا أين هو آل أحمد هنا مستثنى قدم آل أحمد شيعة والمستثنى منه وأيضا جاء منفيا فهنا الأرجح فيه النصب يعني يجوز فما لي إلا آل أحمد شيعة نعم يجوز لكن الراجح النصب. وفي شطر ثاني باقي شاهد نعم إلا مذهب الحق مذهب إلا مذهب ما لي مذهب إلا مذهب الحق. قال وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. وعرب الثاني بدلا من الأول على القلب لهذا السبب. إذن سيكون الثاني ليس فاعلا على هذا سيكون بدل من ماذا؟ كيف قال على القلب؟ يعني يكون الأصل أنه تابع هذا المستثنى يعني يكون تابعا للمستثنى ما لي إلا أخوك ناصر فيكون ناصر بدل من أخوك على القلب. والأصل ما لي ناصر لا أخو يعني الأخ بدل من الناصر لكن هنا أكس. قال ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا أبا صفوان الشاهد فإنهم يرجون منه شفاعة شفاعة فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا نعم حيث هنا يعني تقدم نفسي وأيضا نصب أن تنظر إليها لم يكن ما للنبيين طيب مرفوع واصل شافع يعني هنا أتبع أن تنظر إلى المستثنى والمستثنى منه أين المستثنى أين المستثنى منه وما هو المراد هنا عبد الرزاق فماذا فكيف جاء هذا شال يعني هنا كلام تام منفي إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في التام الموجب يجب فإذا تقدم في التام المنفي يجوز النصب على الاستثناء ويجوز البدل ويجوز البدل. والمختار فالنصب كما تقدم. المختار النصب. قال فالمختار نصبه، فذكر شاهدا للنصب، ثم قال وقد روي رفعه، يعني هذا قياس على ما حكاه سيبوي، ما لي إلا أخوك ناصر. مستثنى أخوك، مستثنى منه ناصر، هنا رفع المستثنى يعني جعله بدلا. مع أنه تقدم لأنه غير أي غير موجب. ها؟ قال فمعنى البيت إنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع، وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم، ولكن المختار نصبه. وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب، يعني هذا من مفهوم كلام نحو قام إلا زيدا القوم، لأنه خصص ماذا؟ يعني ذكر غير المنفي. قال وغير نصب سابق في النفي قد، وغير نصب سابق في النفي قد، ما هو غير النصب؟ الإبدال. وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر إن ورد. وغير نصب سابق يعني المستثنى إذا تقدم المستثنى منه، إذا فهمت أين المستثنى منه سهل عاد. إذا تقدم سابقا في النفي أي غير موجب، قد يأتي الذي هو الإبدال. وما هو المختار؟ النصب. طيب من أين أخذ ابن عقيل أنه إذا كان الكلام موجب يجب؟ لأنه يعني ذكر الوجهين في المنفي، ذكر الوجهين في المنفي، فدل هذا على أن غير المنفي واجب ايش؟ واجب النصب إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه. قال رحمه الله تعالى وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما. قال ابن عقل إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها فإن لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا، ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، وذلك نحو ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مرت إلا بزيد، فزيد فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا. وهذا هو الاستثناء المفرغ، سمي به لتفرغ العامل لما بعد إلا في الظاهر، وإن كان معموله في الحقيقة، وهو المستثنى منه مقدرا. إذا تفرغ العامل الذي قبل إلا لما بعد إلا، ما قام إلا زيد مثل قام زيد، لا قام زيد، ما ضربت إلا زيدا مثل ضربت زيدا، ما مررت إلا بزيد مثل مررت بزيد، فتفرغ. فالحكم، ما الحكم على ما بعد إلا؟ بحسب العامل الذي قبله، بحسب العامل. قال وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا، لا يقع في كلام موجب. قال لماذا؟ قال لاستحالة ضربك جميع الناس، ضربت إلا زيدا، قال جميع الناس غيره، وجد قرينة على إرادة جماعة مخصوصة أو المبالغة نادر، فأطلق المنع طردا للباب إلا إذا أمكن تأويله بالنفي نحو يأبى الله إلا يتم نوره. وإن يفرغ سابق إلا لما بعد، يتفرغ ما كان سابقا قبل إلا لما بعد أي لما بعد إلا يكون كما لو إلا عدم يكون الحكم كأن إلا غير موجودة. قال رحمه الله تعالى وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. قال ابن عقيل إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف. لهما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا، يعني إلا ثانية، يعني إلا ثانية كأنها لا حكم لها، يعني لا تعتبرها استثنائية، إنما هي توكيدية للأولى، لكنها في الحكم ملغاة. قال فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلى، فالعلى بدل من الفتى، وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، هنا عطف ماذا؟ نسك، لكن قال هنا والعطف بخصوص الواو، هنا العطف بخصوص الواو. قال ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا. ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. شاهد عبد الله ما لها تكررت، نعم، ويكون ما بعدها معطوف لأن هنا بالواو، ها لا بدون الواو سيكون بدل. ما مررت إلا ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، فيكون أخ بدل. لكن مثل هذا قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا معطوف. قال وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله. الشاهد إلا هنا بدل وإلا رمله. قال والأصل إلا عمله رسيمه ورمله، فرسيمه بدل من عمل من عمله، ورمله معطوف على رسيمه، وكررت إلا فيهما توكيدا. إذن قال وألغي إلا ذات توكيد، إذا تكررت إلا للتوكيد لا عمل لها. كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، مثال ذكر مثال. قال رحمه الله تعالى وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. قال ابن عقيل إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، ولو أسقطت لما فهم ذلك، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي، وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرق اجعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي وإن كان الاستثناء غير مفرغ، وهو المراد بقوله. إذن هنا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني، ها؟ شغل عامل بواحد ولا الباقيين ما قام هنا في الاستثناء المفرغ، هنا الكلام على الاستثناء المفرغ إذا تكرر فيه إلا، الآن الكلام على تكرار لا إلا في الاستثناء، ما قام إلا زيد هذا استثناء مفرغ، كررت إلا عمرا إلا بكرا. طيب إذا تكررت الاستثناء بإلا في الاستثناء المفرغ يجعل واحد للعامل، إذن ما قام إلا زيد، هل تقول إلا عمرا إلا عمر إلا بكر؟ لا، في الاستثناء المفرغ غير الذي تقدم، أما الذي تقدم فهو استثناء تام، استثناء تام، وهذا استثناء ناقص أو لا سمى ناقصا. هنا يختلف الحكم، هناك أبدل إما نعم بدل أو عطف، أما هنا ها ما قام إلا بكر. نعم طيب ما ضربت إلا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، فيكون زيدا مفعول به وعمرا مستثنى، مستثنى يكون هنا مستثنى. إذا قال وإن تكرر لا لتو تكرر لا وإن تكرر لا لتوكيد فمع، يعني هنا تكررت إلا هنا لغير التوكيد، يعني قصد بها الاستثناء هنا. نعم أما تلك التي تقدمت هي للتوكيد، لكن هنا قصد بها الاستثناء، لكن تكررت تكررت إلا في الاستثناء المفرغ. ولماذا تكررت إلا؟ للاستثناء أيضا، يعني استثناء بعد استثناء بعد استثناء، فما الحكم هنا؟ اجعل العامل يشغل بواحد فقط، وما بقي انصبه على المستثنى الاستثناء. وإن تكرر لا لتوكيد فما تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني، أما ما بقي يبقى منصوبا. نكمل هذا لأنه متصل به. قال ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزمي، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفؤ إن لم رؤ إلا علي حكمها في القصد حكم الأول. قال شارح وإن كان الاستثناء غير مفرغ، لأن هنا فيه شرط، وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا المراد بقوله فلا يخلو، إذن تعدينا ماذا الأبيات، لكن ربطنا الكلام الأول بالثاني. وإن كان الاستثناء غير مفرغ فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منهم، إذا كان الاستثناء غير مفرغ يعني معنى هذا أن هذه أيضا مستثنيات، هذه مستثنيات. قال إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر، فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، نهما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم مشاهد عمر، يعني أكثر من مستثنى، أكثر من مستثنى تقدمت على، ما الحكم هنا؟ وجب النصب. وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، يعني هنا موجب وغيره الموجب. قال وهذا معنى قوله ودون تفريغ البيت. وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع. انتبه الحكم الأول الذي قبل الاستثناء المفرغ، ها لا الذي قبله، يعني الآن ما الفرق بين الحكم الأول الذي قال وألغي إلا ذات توكيد وهذا؟ ذاك إذا تأخر المستثنى، ها يعني ذاك إذا تكررت إلا للتوكيد، وهنا إذا تكررت للاستثناء، مفهوم الفرق؟ ها؟ قال وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم، وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقي، يعني إن شئت قلت ماذا؟ ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، أو ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. قال ومثله قول المصنف لم يفؤ إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل من الواو من يفو، وهذا معنى قوله لكن قوله لم يفؤ إلا امرؤ إلا علي، قال على لغة ربيعة، والأصل إلا على النصب إلا عليا، لكن ربيعة يسكنون يقولون جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد، لكن لغة جمهور العرب رأيت زيدا، إذن كان يقول نوع لقصد البيت لم يفؤ إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في الحكم قصد الأولي، حكمها في القصد حكم الأولي، يعني هنا احتاج إلى أن يسكن علي، والأصل عليا. قال فامرؤ بدل من الواو فيه، وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج، ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، مخرجون من أي؟ من القيام، ما قام هؤلاء. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون، داخلون في القيام. وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا لماذا داخلون؟ قال الجميع داخلون، يقول ما قام أحد إلا زيد. طيب وعمرا وبكرا هو مستثنى، إنما هنا جعل الأول في المفرغ عامل ليش أو معمول ليش؟ لا هنا في يعني ليس مفرغ، هنا في أبدل فقط، هنا أبدل واحدا ونصب الباقي على الاستثناء ما قام أحد إلا زيد، يعني هنا عمل واحدا في البدلية ونصب الباقي، فالكل ها داخل في القيام ما قام، لأنك قلت ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا أي الكل قائمون. إذن قال ودون تفريغ مع التقدم، طيب وذكر المستثنى المفرغ التفريغ ما الحكم فيه إذا تكرر الاستثناء في المفرغ؟ واحد والباقي انصب. قال ودون تفريغ مع التقدم، يعني إذا تقدمت المستثنيات اثنان ثلاثة وليس الاستثناء مفرغا نصب الجميع احكم به والتزم. قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. قال وانصب لتأخير وجئ بواحدي، منها كما لو كان دون زائدي وانصب لتأخير وجئ بواحد. إذا تكرر المستثنيات ها؟ إن كان موجبا يجب نصبه كما تقدم كما تقدم نفس الحكم. وإذا كان غير موجب كما تقدم يكون واحد بدل والباقي وجيب واحد. منها كما لو كان دون ذلك كلم يفق إلا امرؤ إلا علي أي إلا عليا. وحكمها في القصد حكم الأولي. إيش حكمها في القصد حكم الأولي؟ ها؟ نعم حكم المستثنيات هذا حكم الأول. إذا دخل الأول دخلوا جميعا وإذا خرج الأول خرجوا جميعا. إذن الذي هنا زاد في معلوماتنا في باب الاستثناء بإلا تكرر الاستثناء للتوكيد وتكرره لغير توكيد وتكرره لغير توكيد فيركز على هذا أنه تقدم سهل. فعلى هذا الاستثناء بإلا ستزيد حالاته فلك أن تشجرها إلا هذا استثناء بإلا يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا ربما 5 أو 6 حالات. ما كان من الدروس سهلا نمشي يعني وقد تقدم له واضح ما يحتاج لك بشيء.